قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بهز بن حكيم رحمه الله تعالى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أخرجه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الرجل الذي يحدث بالحديث الكذب ليضحك به القوم ولتكون له سمعة في المجالس، قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الشديد: والويل واد من أودية جهنم. فما أسوأ مصير هذا المسكين الذي يجلب السرور لمن حوله وهو غافل عن مصيره في الآخرة. وأخرج الإمامان مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فهذا مثال لمبدأ وزن الكلام الذي يسمعه الإنسان قبل أن يحدث به. فالذي يحدث بكل ما سمع لا يؤمن عليه أن ينقل أخباراً مكذوبة فيكون قد وقع في الكذب. والله تعالى قد منح الإنسان العقل ليميز به بين الصالح والطالح، وبين الأخبار التي يظهر عليها الصدق من الأخبار التي يظهر عليها الكذب. ويعد النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وعد الأطفال وعدم الوفاء لهم. فقد أخرج الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وحسنه الشيخ الألباني. وهكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التحري الشديد في اجتناب الكذب، وإن كان في الأمور التي يراها الناس صغيرة. وهذا يعني أن المسلمين إذا امتثلوا بالصدق في تلك الأمور الصغيرة ففي الأمور الكبيرة من باب أولى. وفي الحديث توجيه تربوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو تربية الأولاد منذ الصغر على الصدق، فإن الآباء والأمهات إذا كذبوا أمام أبنائهم أو وعدوهم ولم يفوا لهم ينشأ الصغار على الكذب، لأن الوالدين هما القدوة الأولى لأولادهما.